وإذا كان رجل مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في زاد المسافر يقول: لو قضى قاض بمذهب أهل الرأي، طبعا سماه بإمامه، لكن إن سميناه فستكون هناك مشكلة عند البعض. قال: لرأيت أن أنقض أحكامه، يعني لا أقبلها، فقط لأنه على مذهب فقهي منحرف عند الإمام، فما بالك بأناس أهل القانون وضعي أصالة. حتى لما تكلم الشاب عن الإكراه وعن الكهرباء، تعرف أنت في المذاهب الفقهية الإكراه بماذا يكون؟ مشهور في مذهب الحنابلة أن القيد والسجن الشديدين فقط إكراه، يعني الإقرار تحت هذا الضغط لا يعتبر شرعا، خصوصا في مسألة مثل الدم، إدراء الحدود بالشبهات، فما بالك بشبهة التعذيب في الكهرباء، وهم مشهور عنهم مثل هذا الأمر، بل هو متواتر. مالك يقول: السجن إكراه، القيد إكراه، وصح ذلك عن شريح وعن عمر. شيخ الإسلام ابن تيمية لما علق على حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن في الحبس في تهمة، قال: وهذا لا يكون إلا لمن دلت القرائن على أنه متهم، كأن يكون صاحب سوابق. يقول: وأما ذوي الهيئات، يعني الذين لم يسبق لهم أي جنحة في هذا المجال، فهؤلاء لا يجوز أن يحبسوا، حتى ما يسمى على ذمة التحقيق كما يقال اليوم. وهذا أيضا يعمق حيرتي، أولئك القوم الذين يتباكون ويتخوفون من الشريعة، يتخوفون من حكم الردة، مع أنهم الآن يخافون أن يرتدوا عن دين السلطان، فيخاف أحدهم أن يتكلم بما يؤذي السلطان فيسجنه، ولا يرى في ذلك هوانا عليه في دينه في دنياه، بل تجده يقول: هؤلاء الذين يحموننا، هؤلاء الذين يعطونا أمننا، هؤلاء الذين كذا. طيب، الأمر نفسه في دولة إسلامية مقام الشريعة فيها أعلى شيء، اخرس واحتفظ بآرائك هذه لنفسك، واحتفظ بكفرك لنفسك، ودنياك لا تخاف، في أمر دنياك تحرك. هؤلاء الذين يتخوفون يتخوفون يتخوفون يتخوفون من قطع يد السارق ومن كذا ومن كذا، ثم ما أهون قطع الأعناق، ولكن في ظل حكم علماني، أهم شيء علماني، أهم شيء يلبس ربطة عنق. هذه الأيام تأتيني أخبار عن النازحين سواء في الشام أو في الموصل، في العراق، أهل الغربية، أخبار تقطع القلب، ناس ضربت بالفسفور الأبيض، أطفال ونساء وكذا، والعالم ولا عنده مشكلة، العالم هذا الذي كان يضج من قطع رأسه ومن كذا الآن ما عنده. وأنا لا أريد الغرب، الغرب هؤلاء دجلهم ونفاقهم وكذبهم صار مكشوفا، لكن أريد صنفين من الناس، الصنف الذي يرى هؤلاء إنسانيين، والصنف الآخر المتأسلم، هذا أصحاب الذين إذا جاء إنسان عنده غلو أو عنده مشاكل أو عندهم معه اختلاف وفعل شيئا غلطا ملأوا الدنيا ضجيجا، ثم هم اليوم الله المستعان. بالأمس خبر يأتيني عن واحدة من أهل الموصل سلمت ابنها لامرأة من أهل بغداد، قالت لها: إذا بقي معي سيموت، سيموت من الجوع. وفعلا في بعض المخيمات نفد الطعام تماما تماما، حتى أكل الناس من خشاش الأرض حرفيا. فسلمت ولدها لهذه المرأة وذهبت وهي تبكي. ونازحة أخرى وهي تأتي إلى المخيم يقول لها المشرف على المخيم، وهو رجل كردي، وهذا الكردي نجس، فيقول لها شامتا ضاحكا: ها، استمتع بك الرواف ثم رموك. وهي والله نقية الثوب أولا وآخرا، وأنجس من هذا الكردي ذاك المفكر الذي هنأ بما أسموه تحرير الموصل. عندك مشكلة مع الذين كانوا يمسكونها؟